أصطاد البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فإنكم وما ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.